جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعفاكم. حسن الله عليكم. سائل يقول: في بلادنا قوم يرمون الودع، يدعون أنهم يعلمون بها الغيب، ويذهب إليهم كثير من الناس، ما حكمهم وما حكم من يذهب إليهم؟ حكمهم حكم هؤلاء، لأن هذه أمثلة قس عليها كل ما شابهها، وحكم من ذهب إليهم هو ما سمعت، إن سألهم وصدقهم فقد كفر، وإن سألهم ولم يصدقهم لا تقبل له صلاة الأربعين يوم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من لا إله إلا الله، في قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له، فلا ودع الله له، يعني لا تركه الله بدعة وسكون وراحة واطمئنان. هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام عليه. نعم. يقول السائل: ما حكم تعلم ما يسمى بالتنويم المغناطيسي؟ والله ما أدري وش معناه يعني وش المقصود منه وكيفيته، فإن كان من هذه الأمور يعني يؤدي إلى شيء من ادعاء علم الغيب أو يعني فيه شيء من هذه الأنواع فالحكم سواء، وإن كان طريقة أخرى ما أدري عنه، ما أدري وش طريقة وما هو المقصود منه، ما أدري عنه. يقول السائل: من ذهب إلى الكهان والعرافين من أجل نصحهم والتبيين الحق لهم، هل حكمه حكم من يذهب إليهم في النهي؟ ومن ذهب إليهم ليسألهم عن بعض الأمور ليبين لهم الحق، هل يشمله ذلك أيضا؟ إذا كان قصده يذهب إليهم ينصحهم ويحذرهم ويبين لهم الأحكام ويأتيهم بالأحاديث والآيات ويقنعهم ويحاول دعوتهم واستنقاذهم مما هم فيه وإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا طيب، جزاه الله خير، هذا داعي إلى الله. لكن الوعيد الشديد على من ذهب إليهم، سواء يقول: أنا أريد أن أضحك بهم، أريد أن أهزل بهم، أريد أن أسخر بهم، أو يريد أو يصدقهم، هذا هو المذموم، لأنه ربما يدفعه الشيطان يقول: اسألهم سخرية بهم واستهزاء وكذا، ثم يخبرون عن شيء فيحدث بإذن الله، فربما استحسن فيقول: إذن أسأله مرة ثانية، وهكذا يستدرج به الشيطان. فلذلك لا ينبغي أن الإنسان يذهب إليه من هذه يعني من أجل هذه الطرق. أما إذا كان سيذهب إليهم داعيا ومبينا وناصحا ومذكرا وواعظا، آمرا بالمعروف ناهيا عن منكر داعيا إلى الله، فهذا طيب، هم مثل غيرهم يحتاجون إلى دعاة، ويحتاجون إلى ناصحين ومذكرين. يقول السائل: ما الفرق بين الساحر والكاهن؟ بين الساحر؟ نعم. الساحر يعمل سحرا قد يكون خيالي وقد يكون حقيقي. الحقيقي هو ما يكون له سبب، هو ما يكون له تأثير بإذن الله، إما بقتل أو بمرض أو بالتفريق بين الزوجين، كما قال عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقد يكون سحر خيالي بمعنى أنه يجعل سحر مؤقت أمامه على عينيه من أجل يستلب ما عنده من المال، وبمجرد ما يتجنبه هو يفارقه يزول هذا السحر. وهذا مثل سحر قوم فرعون لما كما ذكر الله عنهم لما وضع العصي والحبال وما وضع معه من الزئبق وصارت يعني يراها الرائي كأنها تمشي وتتحرك وأنها ربما تهجم على من حولها وهي ما تحركت ولا شيء. فالله عز وجل بين أنهم كاذبون وأنهم ما عندهم شيء يخيل إليه من سحر منها تسع، ولها عصي حبال ما ليست لا حيات ولا أقارب ولا شيء لبه. هذا نوع من السحر الخيال، يأتي إليه وإلى البائع ويضع على وجهه على عينيه وعياذ بالله نوع من السحر الخيالي، ويشتري منه سلعة ثمينة ثم يعطيها أوراقا عادية يراها في تلك الساعة على أنها أوراق نقدية، وربما اغتبط بأنه باع بيعة ليس لها مثيل برأس مال كبير. فإذا فارق هذا الخبيث زال السحر في الحال، ثم رأى أنه ما قبض مالا وإنما قبض أوراقا عادية. فعلى كل حال الكل سحر، ومن سحر فقد كفر. قل السائل: هل الكهان والعرافين والمنجمين ونحوهم يستتابون؟ يستتابون إذا، لكن السحرة السحرة فيهم في استتابتهم قولان للعلماء، ولعل أرجحها أن الساحر يقتل بدون استتابة، لأنه أولا ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك ولم يذكر أنهم استتابوه، ولأن الساحر قد يتظاهر بأنه تابه كذاب، فقد يتظاهر أنه تاب ظاهرا ويمارس السحر باطنا، لكنه إذا قتل أمره إلى الله، إن كان صادق بتوبته فالله يتوب على من تاب والله ما يظلم أحد، وإن كان كذاب فحده ما جاء. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة: جندب يقول حد الساحر ضربه بالسيف، ويرويه حديثا إلا أن بعض العلماء يقول إنه موقوف على جندب، وعمر رضي الله عنه أرسل بالأمصار في البلدان أن اقتلوا كل ساحر وساحر ولم يأمر باستتابتهم. وكذلك أم المؤمنين رضي الله عنها بنت عمر رضي الله عنه أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت ولم يذكر لها استتابتها. فهؤلاء ثلاثة من الصحابة لا يرون أن للساحر توبة، يعني أنه لا يستتاب، أما عاد إن تاب بينه وبين الله فالله أعلم. يقول السائل: في إحدى القرى إذا رأوا طائرا أخضر يستبشرون خيرا يفرحون ذلك اليوم ويزعمون أنهم يحصل لهم ما يتمنون في ذلك اليوم، فهل هذا يدخل في التطير المنهي عنه؟ هذا من بقايا الجاهلية، لأن الطائر لا يأتي بخير ولا بشر. طائر جاء من يمينه ومن يسار ولا يدري عنهم، ما درى أنهم تفاءلوا به وتشاؤموا به. ولذلك ذكر أن رجلا كان جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فسمع طائرا يصيح قال: خيرا خيرا. فقال ابن عباس رضي الله عنه: لا خير ولا شر، طائر يصيح. من أين له الخير ومن أين له الشر، وكذلك إقباله وإدباره. فهذا مما كانوا يعتقدون به في الجاهلية، إذا رأوه تياما تفاءلوا وإن تياسر تشاءم، وإن كان منظره سيء تشاءم، وإن كان منظره طيب تفاءل. هو طائر خلقه الله على هذه الخلقة، أو سار على أي جهة من الجهات، ما أدرى عنكم أنكم تفاءلتم أو تشاءمتم. فهذا على كل حال من هذا الباب ومن بقايا الجاهلية. يقول السائل: شخص طاف للوداع ثم خرج لكي يسافر فلم يجد الحافلة فرجع، ثم في الصباح سافر ولم يطف اكتفاء بالطواف الأول، هل عليه شيء؟ والله العلماء رحمهم الله ذكروا أنه إذا بات بعد طوافه للوداع فعليه أن يعيد الوداع، فإن لم يفعل فإنه ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم ما دام أنه بات، لأن اسم الوداع سمي وداعا لأنه يعني ودع، يعني أنه ودع البيت. الإنسان إذا ودع أهله مسافرة هل يجلس معهم؟ ودعهم خلاص، خرج وسافر. فلذلك أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، فإذا بات معناه أنه انقطع وداعه. يقول: لم يتعمد، الحافلة ذهبت عنه. والله عاد هذه أنا ما أدري عنها، يعني عليه يسأل العلماء، يسأل العلماء الكبار وينظر ماذا يقولون له. يقول السائل: إذا وجدت فرجة هل للإنسان أن يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة من أجل أن يصل إلى تلك الفرجة؟ إذا كان في ذلك أذية للناس فلا، يترك الفرجة ويسدها غيره إذا أقيمت الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يتخطى رقاب الناس قال له اجلس، فقال آنيت وآذيت، يعني آنيت تأخرت وآذيت آذيت الناس. يقول السائل: هل يصح الوضوء بماء النار جيل؟ لا، لا يصح الوضوء إلا من الماء الذي نزل من السماء أو من العيون أو الآبار أو البحار أو الأنهار، هذه المياه التي خلقها الله باقية على خلقتها. وأما هذه المياه المصنعة والمخلطة هذه لا يجوز الوضوء منها أبدا. يقول السائل: بعض النساء يأتي إليهن من يريد الزواج بهن فتذهب لمن تظن به الصلاح أن ينام لها بالخيرة أو يستخير لها، فما حكم هذا الفعل؟ هذا فعل غير صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا هم أحدكم الأمر فليصلي ركعتين ثم ليقول ثم ليدعي، يعني يدعو بدعاء الاستخارة. هذه عبادة، والعبادة ما فيها نيابة، عبادة بدنية خالصة صلاة، ما أمرنا أن أحد يصلي عن أحد. فالواجب عليها أنها هي تصلي إذا كانت مسلمة صحيح، تصلي وتستخير الله. أما تذهب إلى أحد يصلي ويستخير عنها أو يعتقد أنه رأى لها في المرأة، هذه من الخرافات، هذه من الخرافات التي لا ينبغي المسلم أن يفعلها. يقول السائل: حججت في السنة الماضية وتوقفت للصلاة في طواف الوداع وطواف الإفاضة ثم أكملت، وما عرفت أنه لابد أن أبدأ من أول الطواف وكان ذلك في الشوط الثالث فهل علي شيء؟ أحدث توقف للصلاة توقف ثم أكمل من حيث توقف. على كل حال هو الذي لا شك فيه وفي صحتي والذي الإنسان يطمئن إليه هو أنه هذا الشوط الذي قطعه يبدأه من جديد ويبني على ما مضى، لكن ظن والله أعلم، والظن ما يعني قد يأتي بحق وقد يأتي بباطل، أن من العلماء من يرى أنه إذا بنى على ما بقي من الشوط على ما مضى فإنه يجوز، والله أعلم. يقول السائل أنه يسكن في العزيزية أو أنه سكن في العزيزية في مكة ولم يبت في منى الليلة الأولى، وفي الثانية كان مريضا ولم يستطع النزول من السكن ثم طاف طواف الإفاضة، يقول هل عليه شيء؟ معناه أنه ما بات في منى ليلة، يقول أنه معذور مريض ما استطاع الذهاب إلى منى، والمريض إذا كان فعلا لا يستطيع أبدا فلعله له حكم السقاة والرعاة، لكن الليلة الأولى تركها أيضا عمدا، فعلى كل حال ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم.